ولا نقول الرابط كذا. نعم، لأنها لا تحتاج إلى رابط. طيب، هل هناك وجه آخر غير ما ذهب إليه ابن مالك؟ وجه آخر أن نعرف الجملة التي تلي نبقي أن نعرفها كأنها مفردة خبر. نعم، أن نجعل الجملة بمنزلة المفرد. نقول نبقي مبتدأ. نبقي مبتدأ صح. الجملة نقول أنها كلها. والله حسبي خبر المبتدأ. طيب استمر. الله مبتدا. إيه نعم، نطقي مبتدا والله حسبي خبر المبتدا. مرفوع في محل مرفوع علامة رفعه. مرفوع علامة رفعه الضم المقدرة على اخره منعا من ظهورها كونها جملة. لا، الحكاية. زين، وهذا قلنا انه اسهل، والخلف كما قلت قريب من اللفظ، قريب من اللفظ، يعني يشبه الخلاف ما الذي رفع المبتدا وما الذي رفع الخبر، يعني لا طائلة تحته كثيرا. الخبر المفرد هل يتحمل الضمير يا زكي؟ إذا كان جامدا لا يتحمل الضمير، إذا كان مشتقا ما هو المشتق الذي يتحمل الضمير في باب الخبر؟ نعم، الرابع. الرابع ايش؟ لا تذكره. اسم التفضيل. اسم التفضيل. طيب، هذا الرجل ذئب، ما تقول هل يتحمل الضمير او لا؟ ليش غير مشتق؟ توافقناها؟ زين. طيب، هذا الرجل أسد، يتحمل الضمير أو لا؟ ها؟ ها؟ لا يتحمل لأنه جامد. هل يجوز إبراز هذا الضمير المستتر؟ يوسف، هل يجوز إبراز الضمير المستتر في الخبر المشتق؟ يجوز. مثاله سيد لا لا لا لا، ما فيه إلا جملتين فقط، ما نبي منك إلا كلمة وكلمة ثانية. سيد طيب، أن تقول يجوز إبراز الضمير، كيف تقول؟ زيد ضارب هو. هل هذا كلام سائغ؟ زيد ضارب هو؟ ليش يجيب هو؟ معروف. ما توضح، أنت أعميتها الآن. شو بدل؟ نعم، لا يجوز إبراز الضمير المستتر في الخبر، بل لو وجدنا في كلام العرب أنه مظهر فهو توكيد للضمير المستتر، كقوله تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة، ليست أنت فاعل أسكن، لأن الضمير المستتر وجوبا. طيب، متى يجب إبراز هذا الضمير؟ أي نعم سعيد، ها؟ لا، يجب أحيانا، إذا معناه سنطلب منك الدليل من كلام مالك. ها؟ لا يبرز. طيب ابن مالك وش يقول؟ وأبرز أنهم ايش يقول ابن مالك؟ وابرز انه، وابرز فعل الامر، والامر يقتضي، وش يقتضي؟ يقتضي الوجوب. طيب،

أي المبتدا غير مجهول. لا لا مجهول. الآن إذا قلت زيد عمر ضاربه مجهول. الخبر مجهول. لا يا أخي ضاربه من الضارب هو زيد ولا عمر؟ ضارب خبر ما يخالف، لكن الفعل الضرب وقع ممن؟ الضرب مجهول. ما هو قصته مبتدا جهل يعني إعرابا؟ معروف ان الثاني ان الوصف خبر للمبتدا الثاني، لكن ان مبتداه جهل معنى اليس كذلك؟ اين لا على كل هذا احسن بيت حصر يسهل ان يتبين، هذا من مجاز اللغه. نعم خلاص. على كل حال احسن هذا بيت حصل لنا اليوم. أنا ما أنا بسألكم عن بيت ابن مالك، أسألكم أنتم، أنا أريد إن شاء الله تعالى ما تكملوا الخلاصة إلا الواحد يقدر يجيب ألفية مثله. نعم هذا وخبر إن مبتداه جهلا والألف للإطلاق، فأبرز الضمير حتى يسهل. مالك له نظير؟ طيب خليها هنا، من أرادها فليتفضل. سمعنا. ما هو تسميت؟ عطنا قراتنا اليوم. ها؟ جاءنا وافد آخر. هذا بيتين، نبي بيت واحد. يقول وإن تلا وصف، وإن تلا وصف مشتق مبتدأ ليس معنى الوصف لهذا المبتدأ فأبرزنه مطلقا وحكيا إن التبس أبرزه فافهم يا فتى. في انكسار لكن جبر، هذا ما هو مشكلة. الصاحب ما ذكر حتى أنا ما شفته لما جاء به. من اللي جابه؟ أوطار ديران. طيب تفضل. ورجل ها ها اصبر ايش فما حل؟ لا تقول حل ولا خل؟ لا خل. ها حط نقطة. وعمل بر يزين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الخبر ينقسم عن ابن مالك إلى قسمين، جملة ومفرد، وأن ما وقع من الظرف والجار المجرور لا يخرج عنهما، بل إن قدر كائن فهو مفرد، وإن قدر استقر فهو جملة. ولكن هل يقع الظرف خبرا عن كل شيء او في ذلك تفصيل؟ في ذلك تفصيل بينه بقوله. نعم وقبل ان ابدا بهذا، ما موقع قوله واخبروا بظرفنا او بحرف جر ناوين معنى كائن او مستقر او استقر؟ ما موقعه مما قبله في المعنى؟ قلنا جواب ايش عن سؤال مقدم، كأنه قيل ذكرت أن الخبر إما مفرد وإما جملة، فماذا تقول فيما إذا كان ظرفا أو جار ومجرورا؟ فقال أقول إن الخبر هو المحذوف

هذا يوازي قوله وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. ثم زاد في المذهب الكوفي شرط ذاك أي وجوب الإبراز أن لا يؤمن اللبس ورأيه الحسن. في المذهب الكوفي شرط ذاك أن لا يؤمن اللبس ورأيه الحسن. أما هذا نايف المنصب أتى بثلاثة نماذج، وأبرز ضمير وصف قد تلا مبتدأ ليس إليه عائدة. ما شاء الله هذا جيد، هذا يمكن أحسن من بيت الكافية. وأبرز ضمير وصف قد تلا مبتدأ ليس إليه عائدة، واضح جدا. ها لا والله طيب، شوف وأبرز ضمير وصف قد تلا، نعم مبتدأ ليس إليه عائدة، نعم لأن الوصف هذا عائد إلى الأول مو إلى الثاني، النموذج الثاني. وإن يعد وصف لغير المبتدأ فأظهرا ضمير الوصف فأظهرا ضمير الوصف أبدا، لا هذا يعرج هذا. والثالث يقول ووصف لم يعد للمبتدا عائدة، فاذكر ها ووصف لم يعد للمبتدا عائدة كذا مكسورة، فاذكر ضمير زيد سعد عائدة. لا لا لا الأول الأول الأول الرمح الأول ركز الأول وأبرز ضمير وصف قد تلا مبتدأ ليس إليها عائدة. نعم أي وأبرز ضمير وصف قد تلا مبتدأ ليس إليها عائدة. أيه أحسنت، هذه دال ودي لا لام لام ألف صحيح. صحيح، بس هذه زينه لكم ممتاز. طيب انا قلت لك لك شغل توكل. نبدا درس جديد يا ابن. ها بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق أن ابن مالك رحمه الله يقول كما قال غيره لا يجوز الابتداء بالنكرة، وبينا وجه ذلك وهو أن المبتدا محكوم عليه، وإذا كان نكرة فلا فائدة من الحكم على نكرة ليس بمعلوم، إذ أن الحكم فرع عن معرفة من المحكوم عليه. فتقول رجل قائم، طيب إيش استفدنا؟ وذكرنا أن قولهم ما لم تفد، المراد بقول ما لم تفد أي فائدة زائدة عن مطلق الحقيقة والماهية، لأن رجل النكرة مثلا تدل على مطلق الحقيقة والماهية، فإذا وجد زيادة على هذه الفائدة فقد أفادت، سواء بالعموم أو بالخصوص أو بالعمل أو بأي شيء. عرفتم ولا لا؟ طيب، وذكرنا أمثلة، أو بل ذكر مالك أمثلة. المثال الأول أن يتقدم الخبر وهو ظرف أو جار مجرور، مثل كعند زيد نمرة، والنمرة نوع من الثياب، فإذا قلت عند زيد نمرة فنمرة نكرة جاز الابتداء بها لأنها وقعت متأخرة فأفادت، حيث خصت زيدا